وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم وَرَقَ اللَّهُ